زي ما تعرضنا من حوالي 12 13 سنه لجماعه التكفير والهجره وجماعه تفرق التبين لما كانوا بيقولوا لا عذر بالجهل في اصول التوحيد. فعملنا خمس محاضرات انذاك بالاثبات ان العذر بالجهل في اصول التوحيد هو مذهب السلف، واتينا باقوال العلماء والاحاديث والايات على ذلك. فكان ان خرج من عباءه هؤلاء اكثر من سبعه ممن كانوا انضموا الى هؤلاء، وقدر لهم ان يسمعوا هذه المحاضرات في الجمعيه الشرعيه هنا في كفر الشيخ. يبقى احنا اذا ممكن نعمل محاضرات منهجية دون ان نتعرض كل الجماعة الفلانية في المكان الفلاني يقولون كذا. فانا سألت عن التيار الغالب في هذا البلد تقييمي التيار الفلاني. والتيار الفلاني عنده حساسية شديدة من كلمة السلف ومشتقاته. خلاص حتى لو قلت وهذا مذهب السلف الصالح يزعل. وكان لهم صولة وكان لهم جولة. فأنا قلت بيني وبين نفسي أنني لن أذكر كلمة السلف ولا مشتقات السلف لحد ما أوصف مذهب السلف في هذا البلد. وظللت أربع سنوات لا أتكلم بمصطلح السلف ولا السلفيين ولا الكلام بمطلقه. بعد أربع سنوات حصل خلاف. حضرت عشان احقق هذا الخلاف ما بين الجماعه احد رؤوس الجماعه دي وما بين احد اخواني. ففي هذا الوقت انا جهرت وقلت لكل الحضور المذهب الذي علمتكموه في السنوات الاربع الماضيه ما تقولون فيه؟ قالوا هذا هو المنهج الحق. قلت ده اسمه مذهب السلف. ممكن يقول لا طالما انه مذهب السلف هسيبه؟ لا. لكن انا ربما لو جهرت بانني ساتلو عليكم مذهب السلفيين ربما فر كثير من اتباع هؤلاء ولم يتسنى له ان يعرف ما هو مذهب السلف اعتقادا وسلوكا ومنهجا. واستفدت هذا الكلام من قصه ذكرتها اكثر من مره ولا باس ان اذكرها برضو تذكيرا لمن سمعها واعلاما لمن لم يسمعها. وهو أن بعض طلبة العلم النابئين من السعودية ذهب للاستشفاء في تركيا، فكان في المستشفى وكان بينزل على المسجد يصلي ويرجع إلى المستشفى، فسمع إمام المسجد يسب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ويحذر من الوهابيين المجسمة الحشوية وأطلب في ذلك. فالرجل بينه وبين نفسه كده قال انا ايه ساتولى يعني تبصير هذا الشيء. وتاني مره نزل بلا غطره، نزل عادي الطيه زي الطيه بتاعتي دي حتى لا يظهر سمته، وجاب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وقطع الجلده بتاعته بحيث ان الكتاب صار لا يعرف كتاب من هو. خلاص. وبعدين بعد الصلاة اقترب من الشيخ وقال له ان انا بحبك ويعني شيء فيك يعني علم وكده، فانا في واحد اداني كتاب اهوت فانا عايزك تقراه وتقول لي اقرا هذا الكتاب ولا لا. فاخذ الكتاب وبعد ثلاث ايام قال له هذا كتاب جيد وليس فيه شيء. قال له اي مؤاخذات يعني على الكتاب؟ قال له لا ده عبارة عن آية وما يستفاد من الآية حديث ومستفاد من الحديث كلمة ونص يعني. فقال له هو ده كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي انت عملت تشتم فيه وعملت تحذر الناس منه. فلم يصدق الرجل لأنه ورث العداوة بدون أن يتحقق من حقيقة هذه الدعوة المباركة. خلاص. فلما قال له كده قال له لا بقى انا لا ادعك ابدا ولن اتركك ابدا حتى تعلمني مذهب السلف. وكان انه عمل له استخدام للسعوديه ولازم الشيخ ابن باز رحمه الله وصار من كبار تلاميذه ثم رجع الى تركيا ليحمل هذه الدعوه المباركه لهم. فالمساله يعني ممكن كان يرث العداوه. فالمقصود يا اخواننا اذا كان الاسم اللي انت عايز تحطه ده سيكون عائقا في سبيل وصول المنهج لا انت وارد الاسم. وارد الاسم. وصل المنهج للناس ودعوا السنه تمضي لا تعوقوها بالراي. فعشان كده احنا بنقول لاخواننا اللي هم المختلفين اذا كان الخلاف مما يسع